5 مرات في اليوم. الزكاة مرة واحدة في السنة. الحج حين تستكمل كل هذه المسائل. فإذا هذا هي فرصة المناسبة المتباهى بها. ترك بزته وهي لباسه الذي ينم على شرفه، وسرك امتزاج ثيابه، ما عادش فيه تعرف واحد ثيابه صوف وده صوف انجليزي وده صوف مش عارف، كلهم زي بعض كلهم زي بعض. فرضي الغني ان ينزل الى مصر بقدره على النفس، ورضي ان يستتر في مجموع الناس فلا يتميز بلباس، ورضي ان يكون مؤدبا بين الوجود كله، فلا يعتدي على صيد. نعم، الله الله الله. ولا يجادل ولا يعتدي على شجرة في الحرم. نعم، فتعلم الأدب. نعم، مع الناس لأنه عاش في بزته. نعم، وتألم الأدب مع الزهر والشجر ما يعتديش عليه. نعم، وتعلم الأدب أيضا مع كل شيء في الوجود. نعم، حتى إذا وصل إلى مكة ظهر أدبه مع أقل أجناس الوجود، لأن أجناس الوجود إنسان فحيوان فنبات فدواب فدابة فجمال. تأدب مع كل بقي الإنسان. بقي آخر حاجة بقى الجمال الذليل الخدام للكل عشان يعرفك منزلة الغلبانين اللي احنا بنقول عليهم غلبانين. هم دول اللي شايلين ميه الكل. ساعة ما تشوف جماعة ودهم مستمر فاعلم ان فيهم واحد متحمل متاعبهم كلهم. نعم، واحد متحمل متاعبهم كلهم يبقى هو سيدهم. يا سلام. نعم، يا سلام. فإذا وجدتهم بيتفلتوا من بعض يعرف ان فيهم واحد ابى ان يكون غيره سيدهم. نعم، عايش هو اللي يبقى مش عارف. هو اللي يبقى والله. نعم، ولذلك لا تجد جماعة يستقيم حالهم مع بعض الا اذا كان فيهم من يتحمله البعض. نعم، نعم. رجل فلاح رحنا نزوره وهو مريض، فله ابن اسمه محمود، فقال له تعالى يا محمود عمك ابو امين، انا اسمي امين موجود، انا عايز استشهد عليك، لان العموديه ببيتنا بقى 200 سنه وبنخدم فيها مش بننخدم، احنا بنخدم، وانا حريص على ان تظل هذه الخدمه في هذه الاسره، تعالى اما امتحنك اشوفك تنفع عمده ولا ما تنفعش. فعيط الولد فقال له يا واد انا بقول لك حموت حموت حموت، اقعد، اذا قعدت عمده هنا على المصطبه دي وجالك اتنين شاكين بعض، الاتنين نحسي واخلاقهم صعب، تعمل ايه وياهم؟ قال له يا ابي اتحمل امرهم انا عنهم جميعا واخرجهم مصلحين، يعني مختلفين على شيء اشيله. انا طب افرض ان واحد طيب واحد نحس، قال له أتحمله أحمله على الطيب حتى ينطوي النحس. طب إذا قال له طب افرض إنهم الاثنين ناس طيبين، قال له إيه ما يجونيش دول، يقول يعملوا إيه ما يجونيش. فإذا اللي عنده كرامة إيمانية يخليه أوطى الموجودين، إن كان يسره يوم القيامة أن يكون أعلى الموجودين. الله الله. نعم. ولماذا يباهي الله الملائكة بأهل عرفات؟ طب ما لأنه في أي مكان؟ لأنه ساب فلته الحلوة اللي ساكنها عشان تتنعم به، وساب مزارعه، ساب مصانعه اللي بيشوفها كده ينبسط، وساب الزيت اللي بتبينه أمام الناس إن ده راجل، انه راجل عظيم. طيب، وبعدين مر بالوجود كله بان مؤدب مع الجماد ومع النبات ومع الحيوان. طيب مع الحيوان ونسي كل وقف بهذا الوضع امام الله. طب ما هو الحج يا مولانا، الحج بيبقى في الكعبة، بيبقى بيسعى بين الصفا والمروة، بإيه ده عشان إيه؟ عرفات يعني. لا، لأن الكعبة أنت بتطوف ما يعني ما بتروحهاش إلا وقد تكون غير محرم، إنما هناك بتروح محرم. ضروري. لازم. ضروري. عشان تستكمل كل مظاهر التفرد العزي ما يبقاش موجود.